يا سلام. بقى في الأولانية الإيمان بالإله الواحد ممنوع، وفي البعث والآخرة كافرين. القوسين الاثنين المهمين المنبع والمصب، الاثنين مقفولين. وبعد ذلك يأتي بعد: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ما يسيبش المسألة كده مقفولة على يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. لازم يجيب المقابل ليه. ولذلك ساعة ما يجيب القدر يجيب له إن الأبرار لفي إيه وإن الفجار فليضحكوا قليلا وليبكوا. يجيب لازم المقابل عشان يدي إيه المقارنة تيجي في وقتها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. ممنون يعني غير دائم غير منقطع، ولا ممنون لهم أجر لا يمتن به من امتنش عليهم أنه حدناك وعملناك وإن لك لأجر غير إيه ممنون. قال لك لا، ده في ملحظ ثاني: أن الذي يعمل عملا صالحا ثم تعجزه أموره عن عمله يقول الله العجز فيك مني، ولذلك سأعطيك ما كنت تعمله أولا أعطيك ثوابه الآن، تفضل إلى يوم القيامة. يبقى ادي غير ممنون. عشان كده قل انتقل بقى علشان نزور في ايات الكون، لان ايات الكون هي الوسيله للايمان بالمكون، لان الكون كون عجيب في نظامه في هندسته في انه هو ما تدخلش في ايد الانسان والحياه تستقر. كل دي ايات كونيه. يقوم عايز تخلي تحنن قلوب الناس بقى هات لهم الايات الكونيه زي من ومن اياته كذا ومن اياته كذا ومن اياته كذا ومن اياته كذا. فمسك الحكايه بتاعت ايه الخلق الاول. قل فانكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين. لما تقول الواحد انك تفعل كذا تبقى بتنكر عليه ولا لا؟ يبقى اسمه استفهام انكاري، استفهام بينكر عليهم الحال. انتوا من حق انت عملت شيء فلاني تبقى معناها انك تنكر انه فعل، وتريد من الانكار ان عملك معلوم لنا، وتريد من الانكار ان تنفته الى المقابل. قل فانكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا، مع انكم لما تسهى كده وفطرتكم تبقى سليما تقول ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله، ولئن سالتهم من خلقهم لما اللبن ما يكونش موجود. قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين. في يومين كلمه يوم دي معروف لها تقدير عندنا، لان ربنا ما يقولناش يوم وهو لازم يكون باللي نعرفه. اليومين اللي هو ايه اليوم يعني المفهوم من الوقت الى مثله، يشمل الليل والايه والنهار. وتجعلون له اندادا، ما خلقوش ولا حاجه، ذلك لتنتم كنوذي رب العالمين باقراركم ولئن سالتهم ليقولون لهم. وجعل فيها رواسي من فوقها، رواسي عن جبال. يبقى الاول تكلم عن خلق الارض وخلقها في يومين. اوعى تفتكر ان الخلق خد من ربنا علاج يقعد يومين يشتغل في الارض. احنا لما نقول لك اللبن الزبادي، عايز تعمل لبن زبادي في البيت يقول له ايه؟ يقول لك هاتكوا شويه لبن وحطهم في البتاع دي، وهات معلقه خميره من زبادي الاول وقلبهم كده وحطهم كذا ساعه. كذا ساعه قد ايه يعني كده؟ 12 ساعه مثلا على يبقى لبن. طب هل هو اشتغل فيها 12 ساعه ولا بس ادى العناصر اللي تتفاعل في وقتها؟ طب رحت خيط جلابيه عند واحد قال لي بقى بعد شهر بقى هو هيقعد شهر يشتغل في جلابيتي ولا زمنها عنده شهر؟ نعم، في يومين. طب خلق الارض في يومين، ولما تكلم قال وجعل فيها رواسيه من متممات الارض، مش كده ولا حاجه تانيه؟ ما جاء رحت للسماء. يبقى الاول خلق الارض في ايه يومين، وبعدين جعل فيها رواسية من فوق. رواسية يعني حاجة تثبت أوتاد، ولا يجعل له شيء يثبتها برواسي إلا إذا كانت تدور، وإلا لو ثبتها يبقى شو خدنا منين منين؟ يبقى عرفنا. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. احنا قلنا البركة ان الشيء يعطي من الخير فوق مظنة حجمه. تقول لك يا اخي بقى الاكلة اللي كانت عندنا عاملينها الاثنين قد 10، يقول لك ده بركة بقى. تبقى البركة هي ايه؟ ان الشيء يعطيه فوق ما يؤهله مقداره. طب وبارك فيها، بارك في ايه؟ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها في الارض ولا في اقرب مسكون وهو الجبال؟ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها اي في الرواسي، وقدر فيها اقوتها، هذا الضمير العدل. يبقى الرواسي فيها البركه الجبال، وبعدين وقدر فيها في الجبال اقوتها. نقول له هكذا اثبت الواقع، لان حياه الكائن الحي من حيوان وانسان على ما يخرج من الارض، ويخرج من الارض لازم يبقى فيها خصوبه وعناصر تدي غذاء. والعناصر اللي بتدي غذاء دي لازم يكون لها مدد يجيب لها كل يوم، اللي هو احنا كنا بنسميه زمان الغير، يعني اللي جاي من اوغندا والحبشه. شوف جاي من اوغندا والحبشه والتيار القوي يدفعه لحد ما يروح البحر الابيض المتوسط، ما هديش لحد يروح حتى برضه رايح يصب هناك في حينه برضه. تبقى دليل على ايه؟ ده يدوب ما بيرصفش الا بس حاجه بسيطه منه في كل حته، انما يروح برضه يترمي هناك ايه؟ برضه طحينه. الدلتا جت من ايه؟ طب ما هي من طرح. ولذلك كانت البحر عند دمياط. دلوقتي شوف من دمياط لراس البر قد ايه؟ يبقى كل الدلتا دي بقى ايه؟ غيريان جاي لنا من الله. والوديان الماء ينزل على الجبل، الجبل يتعرض لشيء اسمه عوامل التعرية. عوامل التعرية دي برودة وايه وحرارة، يوم يشقق. لما يشقق وينزل المطر يوم ياخد الحتة اللي نزلت من الشقوق دي وينزلها في الوادي، تقوم تنزل على الجبل من الاول تتبرد، تبقى زي الغير يعني اللي هو زي الطحينة كده. وبعدين دي تروح تغطي الارض ويطلع منها الخصب يخلو منها. يبقى كأن الجبال مخازن قوت البشر، الجبال مخازن قوت البشر. ساعة ما ينزل الغريان ويروح، تشوف بقى الحكمة الهندسية في الكون العالي. تجد الجبال كده، هات جبل تاني كده فيه فجوة بينهم بقى الوادي اهو، تقوم تجد قاعدة الوادي له قاعدة والجبل له قاعدة. الجبل قاعدته واسعة قوي انما قمته صغيرة. اللي من فوق بتاع الوادي واسع من فوق وضيق من تحت. يقوم شوف بقى اللي لما ينزل من هنا يملى الضيق، اللي ينزل من العالي الضيق ده يملى الضيق. كل سنة يزيد شوية، كل سنة يزيد شوية الوديان، يمكن على قدر ايه؟ على قدر ازدياد البشر. الله على قدر ازدياد البشر عال قوي. الله. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها. الزمن اللي خدته دي قد ايه؟ في 4 ايام سواء، ايام متساوية يعني قد بعضها الايام سواء للسائلين. طب هنا 4 والاول ايه؟ يبقوا كام؟ يبقوا 6 ايام اللي جالها في الاجمال، كل 6 في 6 ايام، كله في 6 ايام، كله في 6 ايام، انما 6 خلصوا. وبعدين ايه؟ وبعدين ايه؟ استوى الى السماء فقضاهن 7 سماوات في يومين، يبقوا كام؟ بقوا 8. يبقى في الاجزاء المفضلة لما نجمعها بقى 8، في الاجمال بقوا 6 في كل الايات، يبقى 6 هنا و8 في التفصيل. تقول له ساعة ما تلاقي اجمال وتفصيل يبقى التفصيل حج على الاجمال. ليه؟ لان تقدر تدخلهم في بعض. ازاي؟ قال لك هو لما خلق الارض في 2 يومين وبعدين جعل فيها رواسي اليست من الارض، وقدرت وقال جبال وقدرت فيها، يبقى الكلام في تتمة الارض. طب خدت ال4 ايام ليه بعيدة؟ ما تقول في تتمة 4 ايام. يبقى الاثنين الاولانيين دخلوا في 2، وبعدين جه 2 7 يبقوا كام؟ يبقوا 6. يبقى إذن لازم تفهم أن المخلوق الثاني وهو الرواسي والبركة والقوت ومش عارف إيه ده بالنسبة للأرض، فكأنه تمام للأرض. يبقى ما دام تمام للأرض يبقى الزمن تمام للإيه؟ للزمن. أنا سرت إلى طنطا في 2 ساعتين وإلى الإسكندرية في 4 ساعات. الساعتين الأولين دخلوا ولا ما دخلوش؟ دخلوا. يبقى ما فيش إيه؟ وهو دي مستثقين طالعين فيقول لك احتك، يبقى كلام متناقض. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 2 يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام أي في تتمة 4 أيام. فكأن اليومين بتوع الأرض دخلوا في إيه؟ الأربعة سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. كرها ليه؟ أتينا طائعين وعلينا نغضب نكره. قالت أتينا إيه؟ ده بده يديك إن الكون كله مستجيب لنداء خالقه، لأن ملوش هوف نفسه يغير الموقف. وإن من شيء إلا يسبحه بحمده ولكن لا تفقهون. أنت اللي لك هوى بقى، أنت اللي لك إيه؟ إن اللي لك هوى وده له هوى وده له هوى وده له هوى. انما ولذلك النبي يقول لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جاء به. وما دام هيبقى هواك تبع لما جاء به النبي وهواه ده تبع لما جاء به، يبقى الهوى واحد ولا لا؟ يبقى لازم الهوى يبقى واحد. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت الايه؟ السماوات والارض. ثم استوى الى السماء وهي دخان، بيعبروا عنه لك سديم ومش سديم الكلام ده، هو قال دخان. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في 2 يومين وأوحى في كل سماء أمرها. مهمتها إيه؟ هيجي فيها من الرسول اللي هيعدين الملائكة خلال ما يعملوا إيه؟ الأرض لهم للبشر له معقبات من بين يديه له حفظة كل حاجة لها إيه؟ وأوحى في كل سماء إيه؟ أمرها. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. الحق سبحانه وتعالى حينما جاءت كلمة استوى، استوى دي عاملة معارك بين العلماء. ولذلك لما جينا حصرنا آيات استوى وجدنا ان كلمة استوى في القرآن 12 مرة 7 منها في استوائه على العرش و2 علشان السماء والأرض اللي هي ايه؟ اللي هي الآبي. وفي آية البقرة برضه 7. يبقى 7 أشياء استواء على العرش و2 استواء منه برضه بس إلى الإيه؟ فسواهن 7 سماوات أو فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. يبقوا كام؟ 2 و7 9. يبقى باقي 3. الـ3 دول فيه أمر خاص بالوحي. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. جبريل هذه واحدة. ومرة ثانية تيجي في موسى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وفي حاجة ثانية جاءت في النصرانية عند قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. كأن الله ضرب في التوراة مثلا لأمة محمد إنهم يعملوا إيه؟ اقرأ بقى كده ركع سجد وتعرفهم بشيء. وكل دي جابها قيم كلها ما جابش حاجة في الدنيا مادية لا، لأن اليهود كانوا قدوا دينهم إلى الماديات حتى أرادوا أن يخلعوا الماديات على الخالق الأعلى حتى نرى الله جهرا. فجاب لهم في امه محمد هنجيب رسوله اللي وياه صفاتهم كده محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه. طب ومثلهم في الانجيل يا رب؟ ما جابش قيم ولا روحانيات لان المسيحيه كلها مواجيد دينيه روحيه ما فيهاش حاجه من ماده الارض. سئل عيسى عن مساله ميراث قال انا لم ارسل مورثا. يبقى كلها ايه؟ روحانياته. ام قال المثل هناك جبناه في امه محمد روحانيه مفقوده عند اليهود ولكن المثل في الانجيل ماديه مفقوده عند النصارى. قال ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يعجب الزراع ليغيظ الله كلام ايه؟ كلام مادي خالص. يبقى العنصر المادي مفقود في المسيحيين والعنصر الروحي مفقود فيما اتخذه الايه؟ اليهود. فالاسلام يجيء ليجمع بين العنصرين معا في دين واحد. إذن كلمة استوى بقت 12 مرة، سبعة على العرش واثنين للسماء عشان يسويهم سبع سماوات وواحدة في جبريل وواحدة في سيدنا موسى وواحدة في مسألة الإنجيل ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج سطحه إلى أن قال. السبعة اللي ربنا اتكلم في العرش دي اللي موقف الخلاف هنا العلماء. والسبعة اللي مذكورين سبع آيات في سبع سور يجمعهم. ففي سورة الأعراف ثمة يونس وفي الرعد مع طه فللعبد أكده وفي سورة الفرقان ثمة سجدة كذا في الحديد فهم فهم مؤيدي. يبقى كم مرة؟ يبقى السبعة هم. كلمة استوى على العرش فيه استوى وعلى لكن في السماء استوى إلى ما فصلنا يعني لازم نفصل الذي دي استوى على استوى على ناس فهموا عالي ويقعد على الكرسي ويقعد مش عارف ايه بتاعه ويحجموه ويقول لك مش عارف. طب واستوى الى ما هو اللي استوى هنا هو اللي استوى هنا استوى الى ما فيش على هنا استوى الى السماء الى قصدها. طب ازاي بقى ازاي؟ ام قال لك لان العرش في الموجودات سمة التمكن من الحكم. ملك عليه مشغبة ما يقعدش على العرش انما يقعد على العرش امتى بقى؟ لما تستقر له الأمور وتستتب. ولذلك قال ولها عرش عظيم قعد عليه على الأمر مستتب. إنما الأمر مش مستتب يبقى معناها استوى على يعني استتب له الأمر والكون استجاب له حين قال أتينا طائعين إن انتهت المسائل وكل واحد يبقى تأخذها. ولذلك الاستواء ولهم مقالات عليها أربع قد حصلت الفارس الطعان وهي استقر وقد علا وكذاك الصاعد الذي وكذاك الصاعد الذي هو رافع وأبو حنيفة صاحب الشيبان إلى آخره. يبقى تقول صعد قصد أهي في السماء ثم قصدت إرادته أن ينعم للسماء كذا. طب استوى على العرش يعني تمكن واستقر الأمر له ليه؟ لأن كل الوجود استجاب له أتينا طائعين وبقول تعالوا طوعا أو كرها قالوا لا أطينا طائعين. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لا يقبل على كل إلا لإيمانه بأن شيئا لم يتخلف. لما يقول كن وأذنت لربها وحقت يعني بس تسمع منه بس وأذنت لرب يعني تسمع بس وتستجيب على طول كويس أوي. ولذلك هذا السبب في أن الله يقول عن ذاته شهد الله أنه لا إله إلا هو. أكن ربنا شهد لنفسه أنه لا إله إلا هو وبشهادته لنفسه أنه لا إله إلا هو قال لكل شيء كن لأنه ما فيش حد تاني. وبعد ذلك شهدت الملائكة وبعد ذلك شهد أولو الإيه إلى العلم. نعم. وزينا السماء الدنيا بمصابيح. المصابيح اللي هي الإيه النجوم والكواكب دي والشمس والقمر وحفظا بمصابيح لتنير وزينة ولذلك نور الشمس نور فيه ضوء اسمها ضياء، والضياء نور مع حرارة، والنور نور فقط. القمر نور، وذلك سموه النور الحليم، لكن الشمس الذي جعل الشمس ضياء مش كده، يبقى فيها الحرارة. وذلك يقول آية تانية سراجا وقمرا منيرا، والسراج يبقى بينور وفيه ايه وفيه حرارة، لأن الحرارة عايزها الكون. وزينا السماء الدنيا بمصابيح. طيب وبعدين وحفظا من كل شيطان رجيم. كان زمان الجن يتسمع الى الملأ الاعلى، انه الجن يمشي زي ما هو عايز، وبعد ذلك ياخذ شيئا وينزل به للكهنه وللناس اللي فيقول لهم شيء يطلع صدق، انما يحط فيه الشيء الصدق 10 كذب. لكن لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين قالوا أن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا إيه، يبقى الحكاية اللي كانت زمان دي معاش. وجد لما يقول لك يا أخي الكاهن ما الكاهن بيصدق، يقول لك ما الشياطين بتتسمع شيء وبعدين تروح تقول للكاهن، بس الكاهن الشيطان يدي جزء ويزود عليه إيه كذب جزء، وهو برضه يدي جزء ويزود عليه جزء عشان ياخد الايه ياخد المكان. وذلك العرب كانوا يحتكمون الى الكهان، والكهان كانوا يعرفوا حاجات صحيح. يعني مثلا في هند امراه ابي سفيان كانت متزوجه واحد اسمه الفاكه ابن المغيره، وبعد ما الفاكه ابن المغيره ده بقى سيد من سادات قريش وبيته نادي مفتوح، اللي يعزوه يجيبوه من عند الفاكهة، هاتوا قهوة من الفاكهة، هاتوا مش عارف مرتبة من الفاكهة، هاتوا الناس الضيوف اللي بيجوا، والبيت اللي قريب من النادي ده يبقى عادة هو ايه المقصد لكل ما يطلبه الناس. فالفاكهة عنده بقى دوار كبير وبتاعه بيستقبل فيه الناس، وهند بقى كل يوم تنزل تباشر النظافة والبتاع وعجلية. ففي يوم من الايام نزلت هند فوجدت رجلا نائم في النار، فرجعت وهي راجعة جه الفاكهة فشافها وبعدين بص لقى راجل نايم، فدخل فيه الشك. فلما دخل فيه الشك قال الزمي بيت أبيك، فذهبت. وشاع عند العرب أن الفاكهة التامة رأته بكذا وكذا. جه أبوها عتبة قال له يا فاكهة لقد جنت ابنتي، يعني رميت بشيء، ولا أرى إلا أن نحتكم إلى الكاهن عشان يفضلنا المسألة دي، فاجمع من رجالك من شئت ومن نسائك من شئت لتكون ابنتي في وسطهم، ونذهب إلى الكاهن نسأله عن هذه المسألة. فخدوا بقى الناس وراحوا للكاهن. هند غلبانة قالت يا أبي إنك تأتي إلى بشر يخطئ ويصيب، وربما رماني بشيء ليس فيه فتظل سبة لي وسبة لك. قال لها أبوك مش أحمق إلى هذا الحد، لن أعرض أمرك علي إلا إذا أخبرني بالخبيء الذي خبأته له. أنا هخبله حاجة وأسأله أولا عنه، فإن أجاب وعرفه أبقى أستأمنه. فلما قبل أن يصل الكاهن كان يركب مهرا، فنزل في خلاء وصفر للمهر، قعد يصفر للمهر تفصيره، فالمهر أدلى متاع مائه، ففتح فتح في المتاع وحط فيه حبية قمح بر وراح ربطه، وكانهم رايحين على الكاهن. وقال له على الأمر ولكني لا أعرض عليك أمر ابنتي حتى تخبرني بخبيء خبأته لك. قال له حبة مر في إحليل مهر. قال له قاعد، قال له برة في كمرة. خلاص فقعد الستات بقى وفند منهم، ومر الكاهن على كل واحد يمسك رأسه إلى أن وضع يده على رأس مين؟ هند. فلما وضع على رأس ما كلمش التانيين من بعيد، انهم ده جايبين التانيين دول بس عشان تدارى فيهم. فلما وصل إلى رأسهم قال لها قومي غير رسحاء ولا زانية وستلدين ملكا اسمه معاوية. اهدي من الاشياء اللي كانوا بيسترقوا السمع ويقولوا لهم على حاجة منه. وبعدين يخلوهم يدسوا اللي هم عايزين ايه اللي عايزين. فلما بقى برئت وارتفعت راسها كده جاء الفاكه يتمحك فيها. خلاهم روح بقى على البيت يعني الكلام ده. قالت له والله لقد غرك ملك معاوية ولا أحرصن أن يكون من غيرك. اذهب. وبعدين زوجت أبو سفيان وجابت مين؟ وجابت معاوية. احنا قلنا وإلى لقاء آخر إن شاء الله.